الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة سبيل الله الله الله الله. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا يا أيها الذين آمنوا يا تضره شيئا

تحزن إلا الله. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الجير إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الجير إذ يقول لصاحبه فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة أيها الأحباب، ما زال احتفالنا متصل بالسماء لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة